الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى الآن إلى يوم الدين. قلنا إن كلام المحقق الخراساني رحمه الله حول الظهور الذي يقتضي عدم التداخل مشروط بشروط ثلاثة. أولا أن يكون الجزاء جملة فعلية، وثانيا أن يكون الشرطان قد تعاقبا لا أنهما اقترنا، وثالثا أن نفترض أن القضية تدل على أن الحكم الذي حدث بسبب حدوث الشرط الأول بقي مستمرا إلى زمان حدوث الشرط الثاني. ووجه هذا الشرط الثالث هو أن المقصود من عدم التداخل ثبوت حكمين في آن واحد، فإذا افترضنا أن القضية الشرطية التي تحقق شرطها أولا، مثلا قوله إذا نمت فتوضأ، وفرضنا أن المكلف نام أولا، هذه القضية إذا نمت فتوضأ، إذا افترضنا دلالة هذه القضية بإطلاقها الأزماني على بقاء هذا الوجوب إلى زمان حصول الشرط الثاني المذكور في القضية الثانية، يعني البول مثلا في قوله إذا بلت فتوضأ، إذا افترضنا هكذا فحينئذ يكون مقتضى الظهور الذي ادعاه الآخوند، وهو ظهور القضية في حدوث الحكم عند حدوث الشرط، يكون مقتضى هذا الظهور هو عدم التداخل، يعني يكون مقتضاه ثبوت حكمين في زمان واحد لاجتماع شرطين. هذا فيما إذا افترضنا أن القضية الأولى تدل بإطلاقها الأزماني على بقاء الحكم الأول إلى زمان حصول الشرط الثاني. أما لو فرض أن الوجوب الذي حدث بسبب الشرط الأول بسبب النوم في المثال انتهى أمده قبل زمان حصول الشرط الثاني وهو البول مثلا في المثال، إذا افترضنا أن القضية الشرطية الأولى لا تدل على دوام وبقاء هذا الحكم إلى زمان الشرط الثاني، إذا افترضنا هكذا فمن المعلوم حينئذ أنه لا موضوع للتداخل وعدم التداخل، لأن زمان أحد الحكمين غير زمان الآخر، بحدوث الشرط الأول يعني النوم حدث حكم وجوب للوضوء وانتهى أمده قبل حدوث الشرط الثاني وهو البول، وبحدوث الشرط الثاني حدث حكم آخر، فلم يجتمع، لم يثبت حكمان في زمان واحد، وجوبان في زمان واحد. إذن فمجرد الظهور الذي ادعاه الآخوند لا يكفي، يعني مجرد ظهور القضية في حدوث الحكم عند حدوث الشرط هذا وحده لا يكفي، بدون ظهور القضية في دوام هذا الحكم إلى زمان حصول الشرط الثاني. إذن فهذا هو الشرط الثالث من الشروط الثلاثة لكي يصح كلام الأخوند. الشرط الثالث هو أن نضم إلى الظهور الذي قاله الأخوند ظهورا آخر للقضية، أو قل إطلاقا أزمانيا للقضية، يدل على أن الحكم الذي حدث بالشرط الأول بقي إلى زمان الشرط الثاني. ومن هنا قد يقال أنه إذن في فرض عدم وجود هذا الظهور الثاني، هذا الإطلاق الأزماني، لا يتم ما قلناه سابقا في الأصل العملي حيث قلنا هناك أن الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب البراء، يعني الأصل في صالح التداخل. هذا الكلام بعد لا يتم إذا افترضنا أن القضية الشرطية لا تدل على دوام الحكم إلى زمان حصول الشرط الثاني. إذن نحن والشك، نبقى نحن والشك في أن الحكم الذي حدث بسبب الشرط الأول وهو النوم مثلا، هل هذا الحكم بقي مستمرا إلى زمان حصول الشرط الثاني أو لم يبقى؟ ما عدنا في الظهور في الكلام أصل لفظي ظهور إطلاقي عين إلا التكليف، فنرجع إلى من؟ نرجع إلى الأصل العملي. ومقتضى الأصل العملي عند الشك في بقاء الحكم الأول إلى زمان حصول الشرط الثاني، مقتضى الأصل العملي الاستصحاب، لأنه بحدوث الشرط الأول وهو النوم حدث الوجوب قطعا. بعد ذلك عندما حدث الشرط الثاني وهو البول نشك في أن الحكم الأول هل بقي إلى هذا الزمان أم لا. هو مقتضى الاستصحاب شنو؟ أنه لا زال موجود ذاك الحكم الأول، ذاك الوجوب الأول لا زال موجودا، فذاك الوجوب الأول أبقيناه بالاستصحاب، وحينئذ بحدوث الشرط الثاني وهو البول حدث حكم آخر، وجوب آخر حسب الفرض، لأن القضية الشرطية الثانية أيضا ظاهرة في الحدوث عند الحدوث. فبحدوث الشرط الثاني وجد وجوب ثاني، فيكون هناك حكمان وجوبان في زمان واحد. مقتضى الأصل العملي إذن حينئذ عدم التداخل، يعني لا يكون الأصل العملي في صالح التداخل، وهذا خلاف ما قلناه سابقا من أن الأصل العملي يقتضي التداخل. أجرينا البراءة هنا فيه كفر، لا يختلف الموقف تختلف النتيجة. هذا الإشكال. نعم، وقد يتمم هذا الإشكال، ووجدت أيضا في نفس المصدر الذي ذكرته بالأمس يعني في كتاباتي القديمة دفاتر عتق ماكو. في دفاتري العتق وجدت أن هذا التتميم الذي سوف نذكره ذكره سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه. فقبل أن نجيب على الإشكال، تتميم الإشكال، يتمم هذا الإشكال بأن هنا فرضين. الفرض الأول أن نفترض أن ظهور القضية في الحدوث عند الحدوث، هذا الظهور اللي ادعاه الأخوان، هذا الظهور باقي محفوظ. لأنه أقوى من الإطلاق، ليس بحاجة إلى مقدمات الحكمة. تارة نفترض هكذا أن ظهور القضية في الحدوث عند الحدوث هذا نحن نحتفظ عليه لا نفرط فيه، وأخرى نفترض أن هذا الظهور أيضا سوف تكون عليه علامة استفهام. ليش نفترض هالفرضين؟ باعتبار أن هنا في الواقع يعني يدخل في التعارض. الآن أوضح، نحن هنا عندنا ثلاثة ظهورات. عندما يقول إن نمت فتوضأ، ويقول في كلام آخر إن بلت فتوضأ، توجد ثلاثة ظهورات. أو الأول هذا الظهور الذي قاله الآخر، ظهور كل واحدة من القضيتين الشرطيتين في الحدوث عند الحدوث، أي أن القضية الشرطية كل واحدة من ذني القضيتين ظاهرة في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط. هذا ظهور. الظهور الثاني ظهور المادة في الجزاء، المادة مو الهيئة. الجزاء شنو؟ توضأ في كلتا القضيتين الجزاء فتوضأ. المادة يعني الوضوء، مادة فتوضأ. هذه المادة ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في طبيعي الوضوء، لا حصة خاصة من الوضوء، فرد خاص من الوضوء، طبيعي الوضوء. هذا هم ظهور نعبر عنه بإطلاق المادة في الجزاء. هذا الإطلاق موجود في كل مكان، صلي صلاة الظهر هم هذا الإطلاق موجود، يعني مادة صلي يعني الصلاة مطلقة طبيعية، الصلاة صوم في شهر رمضان مادة يعني الصوم طبيعية الصوم، مو في حصة خاصة من الصوم. مقتضى الإطلاق في المادة التي تعلق بها الأمر، تعلق بها الوجوب، مقتضى الإطلاق هذا أن المتعلق، متعلق الحكم، متعلق الوجوب هو الطبيعي. لو كان يريد فردا خاصا من الوضوء مثلا لا قيد لعين. فهذا هم ظهور ثان في كلتا القضيتين. الظهور الثالث هذا إطلاق الأزماني الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أن قوله إن نمت فتوضأ ظاهر في أن الوجوب الذي يحدث بسبب النوم يبقى مستمرا في كل الأزمان إلى زمان حصول الشرط الثاني، إلى زمان حصول البول، إلى زمان هذا الإطلاق الأزماني، هذا أيضا ظهور. خب، فعندنا ثلاث ظهورات. هذه الظهورات الثلاثة، الثاني والثالث إطلاق كما قلنا، إطلاق مادة في الجزاء، هذا إطلاق يحتاج إلى مقدمات وهذا الثالث أيضا إطلاق أزماني. الظهوران الأخيران الثاني والثالث هما من نوع الإطلاق وبحاجة إلى مقدمات الحكم. أما الظهور الأول وهو الظهور الذي ادعاه الآخون، يعني ظهور القضية الشرطية في الحدوث عند الحدوث، هذا ايش تعتبروه؟ إما أن نعتبره أيضا من جنس الإطلاق، يعني من نوع الإطلاق، يعني يحتاج إلى مقدمات الحكمة تتم لكي تدل القضية الشرطية على هذا الحدوث عند الحدوث، أو لا تفترضوه ليس من نوع الإطلاق بل هو أقوى من الإطلاق، ظهور مثلا يستند إلى الواضع، الكلام بالدلالة الوضعية يدل على هذا المعنى، على حدوث الجزاء عند حدوث الشر. فواحد من الشقين، إن افترضتم أن هذا الظهور الأول أيضا من نوع الإطلاق كالظهور الثاني والثالث، إذن توجد لدينا إطلاقات ثلاثة متعارضة فيما بينها، يحصل التعارض الثلاثي بين هذه الإطلاقات الثلاث، لأننا نعلم إجمالا بكذب أحدها قطعا. إما أن الظهور الأول أو قل الإطلاق الأول كاذب، الإطلاق الأول الذي يقول أن الجزاء يحدث عند حدوث الشر، إما أن هذا كاذب فقوله إن بلت فتوضأ ليس ظاهرا في حدوث وجوب، حدوث وجوب بحدوث البول، ما يحدث وجوب ثاني. إما أن الظهور الأول الذي قاله الآخون كاذب، إذن قوله إن نمت، مو إن نمت، إن بلت، قضية شرطية ثانية، إن بلت فتوضأ ليس له ظهور في أنه حدث وجوب ثان عند حصول الشرط الثاني، بل وإنما وجوب واحد على طبيعي الوضوء، وهذا الوجوب الواحد على طبيعي الوضوء باقي مستمر، من حصل النوم يبقى يستمر إلى أن يحصل البول، أيضا هذا وجوب واحد على طبيعي الوضوء. إما هكذا، إذن فالظهور الأول كاذب، وإما أن الظهور الثاني كاذب، يعني إطلاق المادة في الجزاء كاذب في قوله إن بلت فتوضأ، الوضوء مادة الوضوء في الجزاء، هذه ليس المراد منها طبيعي الوضوء، وإنما المراد منها حصة من الوضوء. فالوجوب الثاني الذي حدث بحدوث الشرط الثاني، هذا الوجوب الثاني ليس متعلقا بطبيعي الوضوء، وإنما هو متعلق بحصة خاصة من الوضوء. لكن الظهور الأول والظهور الثالث محفوظ، يعني الحدوث في عند الحدوث هذا محفوظ، والدوام دوام الأول إلى زمان الثاني هذا هم محفوظ. فإطلاق مادة الجزاء هذا، وإما أنه لا، الظهور الثالث يعني الإطلاق الثالث كاذب، وهو الإطلاق الأزماني في القضية الأولى في قوله إن نمت فتوضأ، ماكو إطلاق أزماني، يدل على أن الوجوب الذي حدث بسبب النوم يبقى مستمرا إلى زمان البول، ماكو شيء إطلاقا. فأحد هالإطلاقات كاذب، علم إجمالي بأن أحد هذه الإطلاقات كاذب. بعبارة أخرى خلينا نقول، إما نحن نعلم أنه إما لم يحدث حكم ثان عند حدوث الشرط الثاني، وإنما هو فد حكم فد وجوب على طبيعي الوضوء، إما هذا، وإما أنه حدث حكم ثان لكن هذا الحكم الثاني تعلق بحصة من الوضوء لا بطبيعي الوضوء، لأنه يستحيل أن يكون الحكم الأول تعلق بطبيعي الوضوء، الحكم الثاني هم اللي حدث هم يتعلق بطبيعي الوضوء، هذا محال. تعلق وجوبين بالطبيعي هذا معناه اجتماع وجوبين على شيء واحد، وهو اجتماع مثلين، هذا محال. فإذا كان قد حدث حكم بسبب الشرط الثاني، إذن هذا الحكم قد تعلق بحصة من الطبيعي مو بالطبيعي الوضوء، هذا هم الثاني. وإما أنه لا، هذا الحكم الذي حدث بسبب الشرط الثاني وتعلق بطبيعي الوضوء، لكن ذاك الحكم الأول الذي حدث بسبب النوم ذاك لم يستمر إلى زمان الشرط الثاني، ذاك انتهى أمده قبل أن يحدث الشرط الثاني. فوحدة من ذن الأمور، لو ماكو حكم ثاني وهذا معناه كذبه، ماذا كذبه؟ شنو كذبه؟ الظهور الذي قاله الآخر، ظهور الأول يعني ظهور في الحدوث عند الحدوث، ماكو، لم يحدث بحدوث الشرط الثاني لم يحدث حكم، إما لم يحدث حكم ثان وهذا معناه كذب الظهور الأول، أو إذا حدث حكم ثان لكن لم يتعلق بالطبيعي وإنما تعلق بحصة، لأن مستحيل أن هذا الثاني هم يتعلق بالطبيعي والأول هم المفروض متعلق بالطبيعي، صير اجتماع مثله، إذن هذا الثاني إذا حدث فهو متعلق بالحص، وهذا معناه كذبه ماذا؟ مادة الجزاء، كذب إطلاقي مادة الجزاء، يعني الظهور الثاني من الظهورات الثلاث. وإما أنه إذا هالثنين صحيحات، يعني حكم ثاني حدث بسبب الشرط الثاني وتعلق أيضا بالطبيعي مو بالحس، إذن فالحكم الأول انتهى أمده، الحكم الأول ما بقى مستمر إلى زمان، وإلا إذا نفترض أن الحكم الأول الذي تعلق بطبيعي الوضوء بقي مستمرا إلى الآن، الحكم الثاني هم حدث وتعلق بالطبيعي نتيجة شنو؟ نتيجة أنه حكمان في زمان واحد على طبيعي الوضوء، وهذا محال ما يصير. نتيجة استحالة اجتماع حكمين وجوبين على طبيعي الوضوء، إذا نعلم إجمالا بأنه إما الظهور الأول كاذب ما حادث حكم ثاني، أو الظهور الثاني حادث كاذب عفوا، وهو أنه الحكم الثاني لم يتعلق بالطبيعي، أو الظهور الثالث كاذب وهو أنه الحكم الأول ما مستمر إلى زمان حصول الشرط الثاني، فيقع التعارض بين هذه الأطراف الثلاثة وكلها تتعارض وتتساقط. إذا تساقطت معناه أن أصل لفظي ما عدنا في البين، نرجع إلى ماذا؟ إلى من؟ نرجع إلى الأصل العملي. لا، أصل لفظي ماكو بعد، نرجع إلى الأصل العملي. هو الأصل العملي هنا هو البراءة اللي قلناها سابقا، يعني نحن نشوك الآن بالنتيجة، الآن نحن نشوك أنه بعد حصول الشرط الثاني هل على هذا المكلف وجوبان للوضوء أو شنو؟ وجوب واحد. وجوب الواحد متيقن، وجوب الآخر مشكوك، تجري البراءة. فلا يتم إشكال الإشكال اللي ذكره السيد الحكيم رضوان الله عليه، لا، يبقى كلامنا السابق في قوته. هذا في الفرض الأول، يعني في فرض أن نفترض ماذا؟ أن نفترض أن الظهور الأول يعني الظهور الذي ادعاه الآخوند وهو ظهور القضية في الحدوث عند الحدوث، هذا الظهور أيضا من نوع الإطلاق. إذا هو من نوع الإطلاق فيدخل في المعارضة، لأن مثل الظهور الثاني ومثل الظهور الثالث كلها إطلاقات، لا ميزة لهذا الظهور الذي ادعاه الآخوند على شنو؟ على ذينك الإطلاقين. يقع التعارض الثلاثي بين كل هذه الإطلاقات الثلاثة وتتساقط، والنتيجة الرجوع إلى البراءة، فلا يتم الإشكال. فلكي نتمم الإشكال، سيدنا الأستاذ الشهيد يقول لكي نتمم هذا الإشكال نفترض أن الظهور الذي ادعاه الآخوند وهو ظهور القضية في الحدوث عند الحدوث، هذا الظهور نحتفظ به ولا ندخله في المعارضة الثلاثية، ما يدخل في التعارض الموجود بين الظهورين الآخرين، بين الإطلاقين الآخرين. كيف نحتفظ به؟ يعني مثلا نقول أن هذا الظهور ظهور وضعي، يعني مستفاد من الوضع في اللغة وليس بحاجة إلى مقدمات الحكمة، لأن الظهور الإطلاقي شوية أضعف من الظهور الوضعي. فنفترض أن الظهور الذي ادعاه الآخوند هو ظهور محتفظ به ولا يدخل في التعارض، في دائرة التعارض، حينئذ يكون التعارض ثنائيا، تعارض بين شنو؟ بين الثاني والثالث، بين إطلاق مادة الجزاء، إطلاق مادة الجزاء في قوله إن بلت فتوضا، هذا يدل على أنه متعلق الوجوب عبارة عن طبيعي وليس حصة خاصة، وبين الإطلاق الأزماني للقضية الشرطية الأولى. ذاك خب موجود ما يخالف، ذاك ما لنا شغل به. لا، قصدي إطلاق الجزاء الأول في القضية الأولى. إطلاق الجزاء في القضية الثانية مع الإطلاق الأزماني للقضية الأولى، يحصل تعارض بين هالثنين. إذا كان للقضية الأولى إطلاق أزماني يدل على أن الحكم الذي حدث بسبب الشرط الأول بقي مستمرا إلى زمان حصول البول، إذن فبحصول البول لم يحدث وجوب متعلق بطبيعي الوضوء، ما يصير. ليش؟ لأن ذاك الوجوب الأول تعلق بطبيعي الوضوء، هذا الثاني إذا يريد يتعلق بطبيعي الوضوء راح يصير شنو؟ اجتماع مثلين على شيء واحد، وهذا محال. فإذا ذاك الإطلاق الأزماني صحيح، إذن إطلاق مادة الجزاء مو صحيح. وإذا بالعكس إطلاق مادة الجزاء تام صادق غير كاذب، يعني الوجوب الذي حدث بسبب الشرط الثاني تعلق بطبيعي الوضوء حقا، إذن فذاك الوجوب الأول الذي حدث بسبب النوم ذاك لم يبقى مستمرا إلى زمان شنو؟ حصول الشرط الثاني. فالإطلاق الأزماني مال ذاك كاذب. لا يمكننا أن نجمع بين ذاك الإطلاق الأزماني وبين هذا الإطلاق مادة الجزاء، ما يصير. لأن إذا جمعنا بينهما معناه يعني اجتمع وجوبان على كلي الوضوء، كلي الوضوء شيء واحد، اجتماع وجوبين على شيء واحد هذا ما معنى، لا معنى له، محال. فإما أن الإطلاق الأزماني مو صحيح للقضية الشرطية الأولى، أو إطلاق مادة الجزاء في القضية الثانية غير صحيح، يقع التعارض بين هذين الاثنين. أما ظهور القضية في حدوث أصل الحكم عند حدوث الشرط هذا محفوظ، هذا محتفظين به، ما دخل في المعركة بسبب ما قلنا مثلا، بسبب أنه هذا نعتبره ظهور أقوى من الإطلاق. هو فعلا له دلالة وضعية؟ لو احنا نزلنا منزلة الدلالة الوضعية يعني هذا بعد هذا بعد الآخوند الذي يدعي هذا الظهور يجب أن يقول. فإن افترض المحقق الخراساني أن هذا الظهور أقوى من الإطلاق، حينئذ هذا يصير النتيجة أنه إذن هو لا يدخل في التعارض، هو يحتفظ به على كل حال. يعني القضية الشرطية الثانية إن بلتف توضأ هذه ظهورها في أنه يحدث حكم بسبب حدوث البول قطعا، هذا الظهور مسلم، هذا من أرفع اليد عنه لأنه هذا ظهور وضعي. فإذا حقيقة يحدث حكم ثاني بسبب البول، إذن فإما الحكم الأول ما استمر، يعني إطلاق مادة إطلاق الأزماني مو صح، وإما أنه إذا ذاك هم استمر إذن هذا الثاني لم يتعلق بالطبيعي، تعلق بالحصة. يقع التعارض بين الإطلاق الأزماني للقضية الشرطية الأولى وإطلاق مادة الجزاء للقضية الشرطية الثانية. حينئذ إذا ثلاثة قلنا هذا رجعتم إلى الفرض الأول، إذا هذا الظهور اللي يقوله الآخون مو وضعي وإنما إطلاق من جنس الإطلاقين الآخرين، يصير تعارض ثلاثي يتساقط، تتساقط الإطلاقات كلها ونرجع إلى الأصل العملي، والأصل العملي إن الوراء يعني ما يتم الإشكال. لا الإشكال شنو كان؟ الإشكال اللي ذكرناه بالأمس قلنا السيد الحكيم طرحه، وهو أنه الأصل العملي هنا راح يصير خلاف ما قلناه سابقا. هذا الإشكال شو وقت يصح وش وقت لا يصح؟ لا يصح في فرض التعارض الثلاثي. إذا صار تعارض ثلاثي بين هاي الإطلاقات الثلاثة كلها تتساقط، إذا تساقطت كلها نحن نشك بالأخرى الآن المكلف عليه وجوبان أو وجوب واحد، الواحد مسلم الثاني مشكوك، تجي البراءة. فسبحان ماكو البراءة اللي قلناها سابقا هي الصحيحة. فلكي يتم الإشكال اللي يقول أنه إذا ما قلناه سابقا من الأصل العملي هذا ليس صحيحا، بل الأصل العملي في صالح التداخل، هذا الإشكال متى يتم؟ إذا افترضنا أن التعارض ثنائي. وش وقت نفترض التعارض ثنائي؟ فيما إذا أخرجنا الظهور الذي يدعيه الآخون أخرجناه عن دائرة التعارض. قم متى نخرجه عن دائرة التعارض؟ إذا افترضنا أنه ظهور وضعي أقوى من الإطلاق، أقوى من مقدمات الحكمة، حينئذ يبقى هو فوق، هو لا يمسه سوء هذا الظهور الوضعي. العركة تصير بين هذول الاثنين اللي هما من جنس واحد، من جنس الإطلاق ومقدمات الحكمة، إما هذا يتقيد أو هذا يتقيد. فيقع التعارض بين هذين الإطلاقين، أي الإطلاق الأزماني للقضية الأولى وإطلاق مادة الجزاء في القضية الثانية. لماذا يقع التعارض؟ لما قلناه، لأننا نعلم إجمالا بكذب أحدهما بعد الفراغ عن حدوث الحكم الثاني بسبب حدوث الشرط الثاني، بعد الفراغ عن هذا، لأن هذا أبقيناه فوق هذا الظهور. إذا حقا حدث حكم ثان بسبب حدوث الشرط الثاني، إذن إما أن الحكم الذي حدث بسبب الشرط الثاني لم يتعلق بالطبيعي وإنما تعلق بحصة من الوضوء، إما هكذا، وإما أنه إذا هذا هم تعلق بالطبيعي إذن ذاك ما استمر إلى زمان حصول الشرط الثاني، إما هذا أو هذا. ما يصير ذاك هم يستمر إلى زمان حصول هذا وهذا هم يتعلق بالطبيعي مو بالحصة، هذا معناه اجتماع وجوبين على طبيعي الوضوء وهو محال. فلعلمنا الإجمالي هذا يقع التعارض بين شنو؟ بين هذين الإطلاقين. هسه أقول إذن يقع التعارض الثنائي بين هذين. فإما أن نرفع اليد عن هذا الإطلاق الأزماني، إذا رفعنا اليد يعني بعد أن انتهينا إلى هذه النتيجة أنه إما لا إطلاق أزمانية في القضية الأولى أو لا إطلاق لمادة الجزاء في القضية الثانية، لو ماكو إطلاق أزماني هناك، لو ماكو إطلاق في مادة الجزاء هناك، بعد أن انتهينا إلى هذه النتيجة، حينئذ فإما أن يرجح الإطلاق الأزماني نقدمه ونقيد الإطلاق مادة الجزاء في القضية الثانية، وهذا معناه شنو؟ معناه أن الحكم الذي حدث بسبب الشرط الثاني بسبب البول ليس متعلقا بالطبيعي وإنما هو متعلق شنو؟ بالحس. إما هكذا، وهذا معناه شنو؟ معناه عدم التداخل، يعني ثبوت وجوبين على المكلف الآن، وجوبون هو حدث بسبب الشرط الأول وبقي مستمرا، لأن المفروض أن الإطلاق الأزماني أخذنا به، مو يجي قدمنا الإطلاق الأزماني على ذاك الإطلاق الآخر، فالوجوب الأول بقي مستمرا إلى زمان حصول الشرط الثاني، وبحدوث الشرط الثاني حدث وجوب آخر، لكن هذا الوجوب الآخر تعلق بحصة من الوضوء حتى لا يلزم المحال، لا يلزم اجتماع المثلين. فالنتيجة أنه يثبت وجوبان على المكلف الآن، هذا معناه عدم التداخل. فنتيجة تقديم الإطلاق الأزماني عدم التداخل. وإذا عكسنا، وإذا قدمنا الإطلاق مادة الجزاء على الإطلاق الأزماني، يعني قيدنا الإطلاق الأزماني، قيدنا الإطلاق الأزماني يعني شنو؟ يعني قلنا أن ذاك الحكم الأول الذي حدث بسبب الشرط الأول ذاك لم يبقى مستمرا إلى زمان الشرط الثاني، انتهى أمده، إطلاق أزماني مات. إذن الآن بحدوث الشرط الثاني حدث وجوب، وهذا الوجوب متعلق شنو؟ بطبيعي الوضوء. إذن وجوب واحد الآن على المكلف، وهذا معناه شنو؟ التداخل. فنتيجة تقديم إطلاق مادة الجزاء عبارة عن التداخل، نتيجة تقديم الإطلاق الأزماني عدم التداخل. نتيجة تقديم إطلاق مادة الجزاء التداخل. وإذا افترضنا أنه لا تساقط الإطلاقان، لا قدمنا هذا على ذاك ولا العكس، تعارضا وتساقطا، خب وشككنا يعني انتهينا إلى الأصل العملي، حينئذ هنا يتم إشكال السيد الحكيم أنه الاستصحاب يجي، لأنه الآن نحن نشك أنه هل ذاك الحكم الأول الذي حدث بسبب النوم بقي باقي مستمر إلى الآن إلى ما بعد البول أو لا؟ هو يقين سابق وشك لاحق، نستصحب ذاك، ذاك بالاستصحاب نثبته، وهذا الثاني هم بظهور القضية في الحدوث عند الحدوث. إذن يجتمع على المكلف الآن وجوبان، وجوبان يعني الاستصحاب يقوم مقام الإطلاق الأزماني، الإطلاق الأزماني مات سقط بالتعارض مو هيجي، لكن الاستصحاب يؤدي دوره، فالنتيجة عدم التداخل، فيتم الإشكال. هذا تتميم للإشكال من قبل سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه، إلى أن نصل إلى نشوف الجواب عن هذا الإشكال ما هو، وهذا ما سوف نقوم به إن شاء الله في يوم السبت. أما غدا فالدرس معطل بمناسبة استشهاد الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله.